فإن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. ومن قائل الصيام، فإن الصيام له باب عند الله لا يدخله منه إلا الصائم. ومن قائل يقول الصدقة، فإن كل عبد يستظل يوم القيامة في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وبحمده. لكن لما تبحث في القرآن تجد إجابة مختلفة. ربنا بيخاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ايه؟ يقول اتل ما اوحي اليك من الكتاب، هو القران الكريم. ومعلوم ان تلاوه القران من افضل الاعمال الى الله عز وجل. فان العبد يقرا لا يقول الف لام ميم حرف، ولكن يقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله ضاعف لمن يشاء. فلا شك أن قراءة القرآن عمل عظيم عند الله عز وجل. لكن ربنا يقول اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، القرآن. طب وبعدها مباشرة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعد ذلك ربنا يقول إيه؟ ولا ذكر الله أكبر. ذكر ربنا أكبر من إنك تصلي سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة، وأكبر من إنك تقرأ القرآن، وأكبر من إنك تتعبد إلى رب العالمين بأي نوع من أنواع العبادة. ولا ذكر الله أكبر. طب ليه يا ترى ذكر ربنا أكبر؟ لما تنظر في العبادات تجد كل عبادة مقيدة بشوية حاجات، إما مقيدة بوقت زي الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، أو مقيدة بعدد، الصلاة مقيدة بعدد الفجر ركعتين والعصر أربعة والظهر أربعة، ما ينفعش تزيد ولا تنقص. كذلك الصيام معروف شهر في رمضان، والنافلة يكون خميس أو ثلاث أيام من كل شهر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يواصل العبد الصيام، يعني لو أنت هتصوم كل يوم ده خلاف السنة. لكن الذكر ربنا يقول ايه؟ يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر في كل وقت وعلى كل حال وبكل صيغه وبالفاظ متعدده، فلا ليه وقت قيد ولا ليه صيغه قيد ولا ليه عدد قيد. ذكر مطلق غير مقيد. عشان كده كان الذكر اكبر عباده في الاقوال. يبقى ذكر الله عز وجل اكبر عباده في الاقوال. وذكر الله أفضل عبادة يتعبد بها إنسان. ليه أفضل عبادة؟ ربنا أتلاقه في الأحاديث النبوية. النبي لما بيتكلم عن الذكر والعبادة التانية يقول إيه؟ ربنا في القرآن صريح يقول بيذكر الصلاة يقول ولا ذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة وأفضل عند الله من الصلاة. طيب والصدقة؟ صدقة دي أمر عظيم أيضا. أخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أنفق من ماله مئة نسمة، يعني واحد في يوم واحد كده أنفق في سبيل الله وأعتق من نفس. دعيت رقبة، لو أن رجلا أعتق رقبة واحدة في سبيل الله أعتقه الله من النار. طب تخيل بك اللي يعتق مئة رقبة. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم إن 100 رقبة لكثير، حاجة كبيرة إنك تطلع 100 رقبة زي مثلا مليون جنيه كده من مالك، كثير. وأفضل من ذلك أن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أفضل من 100 رقبة دول إنك تكسر من ذكر الله. عشان كده يقول سيدنا أبو الدرداء يقول يا أبو الدرداء رضي الله عنه، أو لعله أبو ذر، قال لو أن رجلا في جيبه دريهمات ودنانير ينفق منها، يعني لو واحد معاه فلوس كده وبيتصدق على الناس، خير عند الله منه من يكثر من ذكر الله. أحسن عند ربنا من اللي بيتصدق اللي بيكثر من ذكر الله. يبقى ذكر ربنا أفضل من الصلاة، وأفضل من الصدقة، وأفضل من الصيام كمان. سيدنا ابن عباس أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من أعياه الليل أن يقومه، واحد مكسل وما بيعرفش يقوم الليل، وقليل ما هم من يقوم من الليل، يعني اللي بيقوم الليل ده وقليل من ناس نادره يعني. واعياهم النهار وان يصوم، لو عارف يقيم في الليل ولا يصوم النهار. والعدو ان يقاتله، مش نهي جهاد يقاتل في سبيل الله. فعليه بذكر الله فان ذكر الله يعدل ذلك كله. عليه ابن عباس في والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأفضلية الذكر في أحاديث صريحة، أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. طب أنا حتصوم ولا أقيم الليل ولا حتصل رحمي ولا حتصدق في سبيل الله؟ فقل لي في الإسلام عملا أتشبث به. أنا عاوز عمل نمسك به ونلزمه ويكون لي عصمه ووقايه ودرجه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي قال لي ايه؟ لا قال له تصدق ولا قال له صوم اكثر من صيام النوافل، قال له كلمه واحده. ودي هي الواجب على كل مسلم ان يستعصي بها، يعني النبي بيقول لك تشبث بيها. انت لا تعرف تقيم الليل ولا تصوم النهار ولا انت عندك مال تتصدق ولا تجاهد في سبيل الله. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. مش كده لا تصوم ولا تصلي ولا تعمل النوافل، يعني عليك بذكر الله. اخرج الامام الترمذي من حديث ابو الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بخير اعمالكم، احسن عمل تعمله، وأزكاها عند مليككم عند رب العالمين، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والفضة، الذهب والفضة، من الحنف الذهب والفضة في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير من الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله احسن لك من ده كله. ان لسانك على طول فاكر ربنا، ان قلبك على طول معلق بالله، عشان انك هتعرف دلوقتي ان حقيقه الذكر هو تعلق القلب بالله. خير لك من كل اعمال الاسلام انك تداوم على ذكر الله. سيدنا معاذ بن جبل اخرجه الامام الطبراني من حديث معاذ قال: ان اخر ما عهد الي رسول الله، اخر حاجه النبي قالها لي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى وصيه النبي، قال: ان اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، ان احب الاعمال الى الله ان تلقى الله ولسانك رطبا بذكر الله. اخر حاجه النبي قالها لي: يا معاذ، ان خير العمل عند الله أن يتوفاك الله ولسانك رطبا بذكره سبحانه وتعالى، ولن يسبقك أحد إلى الله. أحسن واحد عند رب العالمين اللي هو بلغ الدرجات العلى عند الله عز وجل، من هو أكثر واحد بذكره؟ سيدنا النبي ماشي مع أصحابه متجه نحو مكة، فبعدي على الجبال عشان بس تشوف سيدنا النبي كان معلق، كان قلبه وذهنه ولسانه وعقله معلق بإيه. النبي معدي على الجبال ناحية مكة، طبعا انت عارف الطريق من مكة والمدينة جبلي، فهو في طريقه في مكة للمدينة عدى على شوية جبال كده، فبص على جبل منه الذي في الحديث صحيح مسلم قال: سيروا هذا جمدان، وشوى على جبل اسمه جمدان. وبعدين النبي بيقول كلام مش مترابط كده، شكله في الظاهر مش ايه علاقه، مشوا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي روايه التلميذي روايه صحيح مسلم بيقول ايه؟ بيقول: سبق المفردون. مين بقى المفردون دولت؟ إن ربنا يقول عليهم: والسابقون السابقون في الرب أولئك المقربون. دول اللي هم أكثر ناس مقربين من رب العالمين. مين يا رسول الله؟ قال: المستهتر. داود بذكر الله. المستهتر اللي هو المجنون، يعني واحد من كتر ذكر ربنا تشوف بتقول عليه مجنون. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول في اخراج الطبراني: اذكروا الله حتى يظن الناس انكم مجانين. يعني كتر من ذكر ربنا لدرجه الناس ممكن تشوفك تقول عليك انت مجنون. اللي لسانه شغال وعقله معلق بالله وقلبه معلق بذكر رب العالمين هو ده المقرب من رب العالمين. اخرج الامام احمد واخرج الامام المنذري في الترغيب والترهيب، قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى وجد رجلا مغيبا في نور العرش. الله اكبر، شوف مقرب لحد فين. عشان كده ربنا يقول: السابقون السابقون اولئك المقربون. قال: رايت رجلا مغيبا في نور العرش. قلت: يا جبريل، اهذا ملك؟ يمكن يكون من حمل العرش ده ولا حاجه. اهذا ملك؟ قال: لا، هذا ليس بملك. قلت: اهو نبي؟ طب ده مين اللي وصل كده؟ ممكن يكون نبي ملك، مش ملك يبقى نبي. قال: لا يا محمد، هذا رجل توفاه الله ولسانه مطلوب. يا واحد كان في الدنيا شغلته ذكر ربنا، الناس عماله تتقاتل في الدنيا وتجري على مصايب الدنيا وهمها الدنيا، وده لسانه وقلبه بذكر الله معلق. عشان كده ربنا وعد اللي بيذكروا ربنا بعد ما تعرف ان ذكر ربنا اكبر عباده في الاكوان وافضل عباده يتعبد بها انسان. تعرف ان يتعلق بالله ويذكر الله يذكره. انا عايز تتخيل دي وتفكر فيها. النهارده مكانك في الدنيا الحقيقي النهارده بيتحدد بايه؟ بقيت عارف ايه؟ على قد معارفك بتوصل. اللي بيسموها النهارده الوصلة. محدش ينكر انك كل ما تعرف ناس ومعارف وناس واصلة توصل. ده شيء متفق عليه. عشان كده في تدبر ربنا بيقول في القرآن ايه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. الناس اللي بتحسد وتبص للناس في نعم الله، ربنا بيقول ايه؟ ايه عجيبة. فقد تشوف علاقتها بالذكر ايه بقى؟ الاستنباط الخفي. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والوحي الشريف والحكمة. وضع شيء الناس في المكان اللي يبقى انسان عادي، انسان رصين حكيم. وآتيناهم ملكا عظيما. طب وهو قال ابراهيم كان فيهم حد ملك؟ وسيدنا ابراهيم كان ملك. طيب يعقوب كان ملك؟ طب اسحاق كان ملك؟ طب اما تبص في ولاد سيدنا ابراهيم ما فيهمش حد ملك في الغالب، يعني الزوجية المباشرة اللي هو ولاده هم الشخصيين، ما كانش فيهم حد ملك. طب ربنا بيقول وآتيناهم ملكا عظيما ازاي؟ الإمام القشيري بيفسرها تفسير عجيب. إيه الملك دي؟ طب الكتاب ربنا أنبياء ربنا بيوحي إليهم، الحكمة أكيد النبي حكيم. طب إيه الملك؟ يقول الملك حقيقة الملك. اسمع بكلمك، حقيقة الملك معرفة الملك. مين الملك؟ لمن الملك اليوم لله. انت مش ملك حاجة، ده انت بس ده ربنا عطيك امانة لحد ما يستنتهى منك. فبقول الجماعة دول كان ربنا اداهم ملك عظيم اللي هو معرفة الرب سبحانه وبحمده. ولا شيء اقرب الى الله في المعرفة من ذكر الله. فاللي يذكر ربنا هو الملك الحبيب. تخيل ببساطة كده ان ملك المملكة او رئيس الدولة او الانسان اللي متشرف في المكان اللي انت فيه بيقول لك اعمل اللي انت عاوزه، خد اللي انت عاوزه. هتحس ان انت ملك الشيء ده، صح؟ هتتصرف زي ما انت عاوز، صح؟ يبقى هيوكلك فيه. طيب تخيل لما تذكر الله يذكرك الله. طب وما ربنا يذكرك؟ شوف بقى ذكر ربنا يبقى بيه بالعطاء بالرحمة بالفيض بالحنان بالمغفرة. شوف بقى الذكر المطلق، ربنا قال كلمة واحدة في الذكر، ابن القيم عمل عليها حفلة. بيقول فاذكروني ربنا قال كلمه واحده اذكركم، ما قالش اذكركم برحمتي. طب انت عارف لو كان قال اذكركم برحمتي ابن القيم بيقول كده، بيقول لو ان الله قال فاذكروني اذكركم برحمتي لكان حقا على العاقل، العاقل اللي بيفهم بقى الملك راح يذكرك برحمه، ان يجعل انفاسه كلها ذكرا لله. ده ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، رحمه واحده بس، الكون كله عايش برحمه. عارف الشمس بتطلع برحمه ربنا، الارض ماشيه في دورانها حول الشمس برحمه ربنا، انت بتتنفسك اللي في لحظه ممكن الريح تتكفل باي باي برحمه ربنا. ده يعني لو ربنا هيذكرك برحمه بس، برحمه هتبقى انت ملك الملوك. لو هيذكرك برحمه بس هيقول لي شوف بقى رحمته في جسدك ورحمته في رزقك ورحمته في عيالك ورحمته في ملكك وصحتك كله. طيب تخيل بقى لما ربنا يذكرك كده حلو كده، انت بس اذكر وربنا هيذكرك. فكر بقى يذكرك برحمته، يذكرك بحلاله، بمغفرته، بستره، بعفوه. تخيل بقى التفسير ربنا كده. طيب بيقول يا نهار ابيض، فكر ان ربنا يذكرك ازاي، دي انت مين عشان ربنا. فكر نفسك، تصور كده انت واحد في وسط قريه، في وسط مركز، في وسط محافظه، في وسط دوله، في وسط كون، انت قد ايه من الكون دي؟ طيب تخيل ان رب الكون كده ورب السماوات والارض ورب الاولين والاخرين بيذكرك باسمك. اخرج الامام البخاري ومسلم متفق عليه في حسن روايه، قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انا دايما كنت بفكر في المعنى دي. تخيل كده لو جريده المصري اليوم ولا السابع ولا قناه فضائيه عامله حلقه عنك، يا نهار ابيض حبيب الدنيا مش سيعاك من الفرحه، قناه جايبان وبتتكلم عليه. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليك في الملأ الاعلى، ده الملأ الاعلى ده 70,000 ملك بيخشوا وبيطلعوا وما بيرجعوش تاني، اما ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى لما نقول كده سبحان الله وبحمده. ربنا بيذكرك عبدي فلان ابن فلان بيقول سبحان الله وبحمده. لما نقول الحمد لله بيقول عبدي فلان ابن فلان. فكرت انت بمعنى فاذكروني اذكركم، فاذكروني اذكركم دي عاوزه محاضرات وكتب، الواحد يعيش حياته كده ويفكر فاذكروني اذكركم. لما تلاقي الناس مش معبرات ومش عاملين لك قيمه وتقول فلان مش واخد باله مني وفلان مش عاطيني حكي، افتكر الرحمن يذكرك الرحمن. سيبك من الناس واللي بيتكلم عليك واللي بيجيب سيرتك واللي، فاذكروني اذكركم. طيب بيقول كده، وإذا نزل بالعبد هم أو غم فليسارع إلى الذكر فإن الله يذكره. فإذا نزل به البلاء وعظم عليه الكرب فليذكر الرحمن فإن الرحمن يذكره. فاذكروني أذكركم. فإذا نزل به السراء ونزل به الرخاء فليذكر الرحمن فإن الله يزيده. فإن العبد إذا نزلت به السراء وإذا نزلت به الضراء ينتقل من ذكر الرحمن إلى ذكر الرحمن. يعني أنت المفروض بتتقلب في أعطاف الذكر، أنت في الرخاء بتذكر الله حمدا وشكرا، وإن كنت في البلاء بتذكر الله حمدا وصبرا. فالعبد لو لم يعرف من كتاب ربه وسنة نبيه إلا فاذكروني أذكركم، كان حري بالإنسان أن يعيش بمهد الذكر. فاذكروني اذكركم. اخرج الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه قال انا مع العبد اذا تحركت بي شفتاه. يعني وانت بتحق يعني تلاحظ كده وانت بتقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله وانت بتحرك شفايفك من معاك رب العالمين. المواقف دي مش حاله تسمعها يعني تسلطن بيها كده ولا تبقى فرحان. الحاجات دي ربنا عملها لك عشان تعيش بيه. طب ما انت كل يوم في غم وهم، طب انت كل يوم بتقول هنعمله ايه ونسموه ايه؟ وهنجده امتى وهنهده امتى وهنزرعه امتى ونجلعه امتى؟ الذكر بيخفف عنك الكلام. سيدنا النبي، سيدنا النبي والكفار في براسه ومعاه سيوف، سيدنا ابو هريره ابو بكر بيقول يا رسول الله كيف بهم، كيف بنا اذا نظر احدهم تحت قدميه فرادى؟ قال له ايه؟ قال له كلمه واحده، لا تحزن ان الله معنا، ان هي وانا معه اذا ايه؟ اذا ذكرني. سيدنا موسى عليه السلام وهو قدام البحر هيخرج، فخلينا تحت دربي في البحر والعدو وراه، يقول كان ايه؟ ان معي يا رب. هو الانسان الذكي بيبقى انسان مؤمن لانه عارف ان مين معاه، ان الله معه، ومن كان معه الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. استغفر الله انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بعرف النهارده لما تسأل عن مشكلة الناس الحقيقية مش هي غلاء الأسعار ولا هي ضيق الوزن، مشكلتهم في الجانب إن الإنسان قلبه مش مظبوط، عنده فلوس كتير بس مش مبسوط، عنده عيال بس مش مبسوط، عنده هرم مش مبسوط. المشكله في الجانب. حل الاشكال ده برضه في الذكر، عشان تعرف ان الذكر ده منهج حياه، منهج حياه كامل كده على بعض. ربنا يكون في الدار ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله تطمئن قلوبهم. تخيل انت لما يبقى عليك دين مش عارف تستني، هنهرب يا ترى في الشهر، طب هنودي الفلوس امتى؟ جنبك مشغول، عودت طبق نفسك بذكر الله. لما تبقى خايف من مصيبه هننزل بيك، خايف من كارثه هننزل بيك، خايف من هم، خايف من غم، عودت طبق نفسك بذكر ربنا قبل كده؟ سيدنا النبي عودنا ازاي نطبق وجودنا بذكر الله؟ الموقف ده هنختم بيهم الكلمتين دي بعده بس عشان انا اسف. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الأحزاب ب10,000 مشرك جايين يحاربوا النبي في المدينة محاصرين، وربنا بيوصف الوصف ده في القرآن بيقول إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل النبي وهو مهدد في أي لحظة ان الناس اللي حواليه دي محل حكومات، ان الناس اللي حواليه هيقتلوا. النبي بقى عاش في عمله الذكر، ازاي تعيش الهموم والمصائب والالام بذكر الله؟ وهو بيحفر الخندق مع اصحابه، شوفوا بيشتغل وهو محاصر بالعدو وهو في اي لحظه مستني الفداء. يمسك هو النبي صلى الله عليه وسلم المعود وقف وعمل يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله والله اكبر. اوتيت مفاتيح كسرى، الله اكبر لا اله الا الله، اوتيت مفاتيح الشهر فاني ارى قصورها. شوف النبي يقف ايه بذكره ربنا وبتكبيره لله وبثناؤه على الله وبصدقه وبيقينه بصدق وعد الله، وهو في احلك الظروف شايف فرج رب العالمين سبحانه وتعالى. فدي فعلا منهجيه الانسان ازاي يتخلص من الهم والغم والالام والاحزان، انه يعلق قلبه بس قلبه مش لسانه. يعني واحد بيبقى لسانه بيذكر ربنا بس قلبه مش معلق بذكره، انك تقرا شرع ربنا يقول ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن والله ما بطمنك الفلوس. مش طب ما انت معاك فلوس من زمان مش مطمن، وبتبص للعيال واللي هيجي وهنبنوا امتى مش مطمن، ده انت قلبك فاضي من ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على القلب، فاذا ذكر العبد الله خلص، لحد ما تذكر ربنا الشيطان يمشي. وانت مشكلتك الحقيقيه مع الشيطان مش مع الفقر، الشيطان يعانيك من الفقر. الله الله يقول الشيطان يعدكم فقط ويقولكم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فمشكلتك في الشيطان مش في الفضل ولا في الاحتياج ولا فهي اللي انت عاوز تنظم قلبك بذكر الله، يبقى ذكر الله هو افضل عباده في الاكوان وهو اعظم عباده في الاكوان، واللي بيذكر الله يذكره الرحمن، وذكر الله حياه القلب والجنان. طيب ازاي بقى نذكر ربنا في الدقيقه او الدقيقتين بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم اما جه بالسنه ما سميناش حاجه الا ولها ذكر، وعلى قدر ما يكون نصيبك من الذكر يكون نصيبك من الاذكار دي يكون نصيبك من ذكر رب العالمين. انا بس عاوز نضرب بس تطبيقي على اذكار الصباح والمساء. الانسان لو عرف قيمه اذكار الصباح والمساء دي، والله هو ابن القيم رحمه الله، ولو علم الانسان قيمه الذكر تجاب ابن القيم خلاص. تخيل واحد عنده مصاب بالقلب، يعني عنده لا قدر الله القلب وما بياخدش علاجيه، ده مهدد ايه؟ انا دي مش في لحظه ان الكلب يقف مره واحده عرض الكلب خلاص كده تجي تضعف تموت في الدقيقه دي. طب ما انت روحك في اي لحظه معرضه تكون بالمعاصي والذنوب. دواء الروح اهو دواء الكلب اللي هو الحبال اللي الدكتور بيديها بتاعت الكلب، علاج الروح الاذكار. انت بتصاحب عشان كده ابن القيم بيقول والذنوب جراحه جرح ورب جرح وقع في مقتل. علاج الروح هو ذكر رب العالمين. تخيل كده لما تصبح الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله ان يرضيه. يعني فاذكروني اذكركم، حتذكروه بالرضا، حاذكرك بالرضا. النبي يقول من قال الله لا اله الا هو الحي القيوم حين يصبح وحين يمسي، قال فان قراها حين يصبح ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يعني دي قراءة الله لا إله إلا هو الحي القيوم على الصبح، يموت من النهار يخش الجنة، فإن قراها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قال حين يصبح بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يمسه مسح ما يمسه أبدا، لا يمسه مرض جسدي ولا يمسه مرض معنوي. يقول من كان بيروي الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد مشغول عزاكم الله، فواحد بيقول له طب انت مشغول لو ما بتقولش الحديث ليه واصابك يعني المرض ده بيقول الحديث بيقول عادي. قال يا ابن اخي والله لقد حدثني بهذا الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما كذب عثمان على رسول الله ولا كذبت على عثمان بن عفان، واني يوم اصابني المرض نسيتها ولقد انسانيها الله ليقع قضاءه. يعني انا لو كنت بتيت ما كانش اصابني المرض، لكن انا نسيتني عشان خطر يقع قضاء الله. تخيل لما تقول سبحان الله وبحمده كده، سبحان الله وبحمده، قال من قال سبحان الله وبحمده وجزت له خيرا. يعني نخله بنت عارفه اللي موجوده يعني هيبقى ليك نخله على اول الطريق هتقعد حياتك بحد سبحان الله وبحمده. لو انا بقول لك يعني كل ما سبحان الله انا الجماعه بتوع الاسكان هيدوك شجره مساحه شجره هتقعد انت وعيالك تقول سبحان الله وبحمده لانك انت شايف الاجر، لكن عشان انت ما انتش شايف في عينيك الاجر في الاخره ما انتش مواظب على سبحان الله وبحمده. الحقيقه كلمه واحده بتقول سبحان الله وبحمده نخله وجيه عيد دماغ الاخره. قال رسول الله في المخيم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن حبيبتان الى الرحمن. مين اللي بيحب ايه؟ الرحمن. تخيل لو واحد يعني في حاجه دنيه قوي، يعني واحد بيحب واحده حب دنيوي زائد، تلاقيه كل حاجه بتحبها لازم يعملها. طب اللي بيحبه رب العالمين، طيب ربنا يقول حبيبتان الى الرحمن. تخيل اللي بيحبه رب العالمين حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الانسان لازم يكون له ورد في سبحان الله. طب الحمد لله، الحمد لله ده بيقول على ايه؟ بيقول الطهور شطر الايمان، لما تتوضا ده نص الايمان، ده طب الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. أنا لو بقول لك قول الحمد لله وهنملى لك ميزان ذهب، ميزان ذهب. تخيل كده، عايزك فكر والله فكر في المعاني دي. قول أنا أما نقول الحمد لله ميزان ذهب، الميزان اللي هي إيه؟ الميزان اللي هي كف الميزان. تاخد كم كيلو ذهب؟ كيلو ذهب بكام؟ شوف الإنسان يجن. طيب ميزان الرحمن بقى، لو انت بتصلي النبي اسمع بقى، والحمد لله تملأ الميزان. طب واللي بعدها اعظم منه، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض. لما يسبح سبحان الله والحمد لله بتغيب طول السنه، تزرع الموز بس زرعه الموز تاخد منها قد ايه؟ يوم تطلع له واحد طالع ب 100,000 من زرعه الموز، يا نهار ابيض. طب الحمد لله سبحان الله الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. عشان كده ربنا يقول على ناس كان لقيناهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انت اعمي الدنيا عميان، انت شايف الحقيقة. عشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله رحمه الله واسعه كان لما يقرأ الأحاديث في فضل الذكر يبكي بكاء شديد، ويقول الإنسان اللي يسعى طول حياته عشان يدور مرهبين، والله يقول والحمد لله وسبحان الله والحمد لله يا ابن ادم يا ابن السماء. شوف لو لقيت مصلحه فيها جديد زياده في اخر البلد بتروحها، وتبقى قاعد تسمع الماتش وتسمع التمثيليه والفيلم ولا تحرك لسانك بذكر الله. تخيل لما تقول لا اله الا الله، النبي بيقول عليه الصلاه والسلام يقول ولا اله الا الله لو كانت في حلقه لقصت حلقة فيها ما بين السماء والأرض لقصمتها لا إله إلا الله. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة وأوزاره كالجبال فتوضع في كفة، ويوضع لا إله إلا الله في كفة فترجم به لا إله إلا الله جبال. والبطاقة حديث البخاري بتاع الحديث البطاقة، يؤتى برجل فتوضع له سيئاته فتكون كجبال تهامة. قال فيؤمر به الى النار فيقول يا عبد اصلمت؟ قال انها اعمال يا رب. فيذهب الى النار ماشي وعرف مصيره والعياذ بالله. فيقول عبدي عبدي ان لك عندنا بطاقه، ليس عندنا بطاقه. فيقول وما تفعل البطاقه يا رب بهذه الجبال؟ فتفتح البطاقه فاذا فيها لا اله الا الله، فتوضع في كفه فتطيش بسيئاته لا اله الا الله. حديث في البخاري في صحيح البخاري، فتطيش بسيئاته الى الله. سيدنا النبي قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام اخر وصايا لما بيقول لسيدنا ابو هريره يا ابا هريره اني اراك، حديث صحيح في البخاري متفق عليه، اني اراك على الحديث حريص، انا اريك على الكلام، انت حريص على كلام يا ابو هريره. ان اولى الناس بشفاعتي يوم القيامه عبد ماله بلاه. إن أولى الناس بشفاعة الحبيب المشفع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مولد من الأهوان المقتحم القيامة، من الأهوان المقتحم. إن أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة عبد قال لا إله إلا الله خالصا بها مقتحم. ربنا في آخر كلمة ربنا لمدنا الدنيا والآخر فيها بالله كده في لحظة واحدة، بقول للنبي اللي أنتم بتمشوا عليه كله شايفينه المال والبلد، انت الانسان بيعيش حياته عشان يعمل عشان يجمع فلوس. طب ليه يجمع فلوس؟ عشان يتجوز ويجيب عيال ويبقى عنده رزق. كل حياتك مال وعيال صح؟ ربنا بيقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يقيهم على جنب، والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك. اسألوا يا رسول الله الباقيات الصالحات ايه؟ ايه بقى الافضل من الدنيا وما فيه؟ قال الباقيات الصالحات ان يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، فإنهن يأتينا يوم القيامة مقدمات ومجذبات ومعقبات يقين صاحبهن من النار وهن الأقوى الصالحين. أدي الحياة كلها. عشان كده النبي يقول تسبيحة واحدة في ميزان العبد، تسبيحة واحدة خير من الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا قال لي ده ما تلاقوه في الدنيا وكلهم يجوا عليه، قال قل الله قل إن الله الله خلي سلام بعض ثم سلام في خاطيب الموت حيجنهم ويخش الجو ولا يلاقي دنيا ولا بنيا ولا حاجه خالص، حيلاقي التسبيح ابو حنيفه بيقول لك ايه عند ربنا يا ابو حنيفه؟ قال له وجدت التسبيح، ما لقيتش حاجه ثانيه. ده لقيت المناقشه بالليمون دي جوا عليها ولا لقيت التسبيح مستنيني يوم الجاي. نسال الله ان يجعلنا ممن هم لسانهم مطمئن بذكره سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسف للفضل والله لا يذنبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا ربنا فيما اعطيت وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله بين يديك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. شو مرضانا ومرضى المسلمين، شو مرضانا ومرضى المسلمين، حموتانا وموتى المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. آمين آمين. تذكرون ما أخبركم، أذكروا الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاة محمد حق الله.